وأكل للمال بالباطل أمر لا يجوز. الإنسان المسلم يلزم الصدق، يلزم الصدق فيه الخير وفيه البركة، والكذب فيه الإثم وفيه العقوبة، والكسب الذي يأتي من وراءه حرام ومنفوق وممحوق البركة. نعم. وطريق الشيخ وفقكم الله، من قال إن فلان ليس إن فلان هل يذلل ويقام عليه حد القتل؟ هذا من باب يسمونه من باب التعريض، هذا من باب التعريض، ما يجوز التعريض، لكن يعزر إذا طالب المقول فيه طالب بذلك يعزر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن إعداد الطعام من أهل الميت من النيابة، لكن في هذا الوقت اختار الناس أن يعدوا الطعام لأهل الميت لمدة 3 أيام أو أكثر حتى ينتهي وقت العزاء، وذلك اشتغال أهل الميت بمن يأتي إليه، فهل هذا يعد من النياحة؟ وإذا ذكر حفظكم الله بأن هذا لا يجوز ولا يجوز الجلوس للعزاء، فهل من يأتي من الأقارب ويقال له هذه من النيابة؟ الأقارب والناس إذا جلست لهم أيام معينة وأعلنت بالجريدة إن محل العزاء في موضع كذا سيأتون، وإذا ما رتبت هذا الترتيب فإنهم لا يأتون، وإذا لم يأتوا ما حصل طعام ولا حصل. أنتم اتركوا هذه الترتيبات وهذه الأيام المحددة، اتركوا من جاءكم وعزاكم تقبلوا عزاء في السوق أو في البيت أو في المسجد، يكفي هذا بدون اجتماع. فلو أن الناس تركوا هذا الترتيب لانزاحت عنهم هذه الآفات وهذه الأطعمة التي تصنع، وهذه يترك الأصل الذي سبب هذا وهو الترتيب وتعيين أيام وتعيين موقع ومكان للاجتماع وللعزاء، هذا ما أنزل الله به بسيطة، هذا هو الذي يجب أن يجب. إذا ترك إنه يترك ما يترتب عليه. نعم. قلت الشيخ وقت الله تعالي التي يعتدنا قراءتها على الصحف هل هي جائزة؟ إذا كان ما فيها غلو، إذا كان ما فيها غلو لا بس، ما فيها إطراء ولا غلو، فيها دعاء للميت، فيها دعاء للحي، لا بس، سواء مشافهة ولا كتابة. لكنهم يكتبون أشياء ما تصلح مثلا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا في شهادة للميت، شهادة للميت أنه نفسه مطمئنة وأنه راضية مرضية، مش إدراك عن هذا، لكنك تحسن الظن في المسلم تدعو له دون انك تكتب الايه، ان كتابه الايه بغير محله شهاده للميت وانت ما تدري عن حالته عند الله سبحانه وتعالى، في منك انك تحسن الظن دون تدعو له دون انك تكتب الايه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله الحديث ان الايمان بر وستكون شرب على لا اله الا الله واثناها اماطه الاذى عن الطريق، السؤال حفظكم الله كيف تكون اماطه الاذى عن الطريق من الايمان؟ من خصال الايمان. نعم، من خصال الايمان، هذا يدل على ان الايمان قول وعمل واعتقاد، فاماطه الاذى عن الطريق هذه عمل، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الايمان، اعلاها قول لا اله الا الله، هذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان هذا من أعمال القلب. الحديث جمع بين قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، هذا دليل أهل السنة والجماعة على أن الإيمان له قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن له شعبا وليس هو شيئا واحدا كما تقوله المرجئة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.